فأحسن في الليل لتكرم بالنهار وأحسن في النهار لتكرم بالليل. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالطاعة وألا يهيننا بالمعصية. في لحيتك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فاللحية إعفاؤها فرض واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى أعفو اللحى أرخو اللحى وفروا اللحى أرجو اللحى. وكلها أوامر، لفظ الأمر يقتضي الوجوب. أخيرا أحد الإخوة ذكرنا بالعشر الأول من ذي الحجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة. لا شك أن العمل فيها حبيب إلى الله، حتى قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد. ولذلك في أظنني في العام الماضي قلت: الإخوة الذين يتشوفون للجهاد ويتشوقون وهو معهم ما زال كلاما لم يتيسر، أمامك فرصة أن تصنع عملا يوازي الجهاد. رسول الكذب قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. الأعمال أو وظائف هذه العشر: أولا صيام التسع، صيام الأيام التسعة، وفي ذلك حديث صحيح، الحديث في سنن أبي داود، الحديث في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صيام العشر، والحديث صححه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى وأكرمه. فالوظيفة الأولى صيام التسع كلها، فإن لم تستطع يوم يوم، إن لم تستطع ثلاث أربع أيام منهم، إن لم تستطع يبقى يومين، إن لم يستطع يبقى على الأقل يوم عرفة، أن يكفر عنك اليوم سنة قبله وسنة بعده فإياك أن تترك. يبقى الوظيفة الأولى الصيام. الوظيفة الثانية أيضا القيام، قيام هذه ليالي هذه الأيام. الوظيفة الثالثة كثرة ذكر الله في هذه الأيام، فإنها أيام ذكر، أيام ذكر، وخصوصا التهليل توحيد، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أن تكثر من هذا الذكر. وأيضا من وظائف هذه الأيام أن تحسن بالصدقات إلى الناس، وأن تعد الأضحية. ومن أراد أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. ينبغي أن نتعلم هذه النسيكة المهمة، أنك تتشبه بالمحرم من أول ما يدخل أول يوم في ذي الحجة، فلا تحلق شعرك ولا تقص أظافرك إذا كنت نويت أن تضحي. إذا كنت نويت